بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالمباركة للعروسين، فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عرسا مباركا، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لهما في ليلتهما، وأن يجعل في ذلك الخير، وأن يرزقهما ذرية صالحة تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. كما ندعو لوالدي والعروسين اللذين أتاح لنا هذه الفرصة للجلوس مع إخواننا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا. ولعل المناسبة التي نتحدث فيها في الأعراس هي ما يتعلق بالزواج وغيره، ولكن الناس يريدون أن يكون هناك حديث عما يدور على الساحة، أو بعث الطمأنينة في نفوس أبناء الدعوة الإسلامية أو التيار الإسلامي. وهذا الأمر نريد أن نتطرق إليه من زاوية، وإن كان الحديث في هذا له زوايا كثيرة، لكن نتطرق من زاوية واحدة، وهي ما يدور في ذهن أبناء التيار الإسلامي وعلى ألسنتهم من الخوف على الإسلام والخوف على أنفسهم. هناك تخوفان، البعض يخاف على الإسلام ويحدث بذلك أن الإسلام في خطر وأنه يتعرض إلى زوال، والبعض يتحدث عن نفسه أنه سيتعرض إلى مخاطر في المرحلة القادمة. ونحن نقول أن الكلام على زوال الإسلام أو تعرض الإسلام للإضمحلال فإن هذا لن يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن هذه أمة جاءت لتبقى، كما قال رئيس الكهنة في فتح بيت المقدس عندما خرج ليسلم مفتاح بيت المقدس لعمر رضي الله عنه، فسلمه المفتاح ثم بكى، فقال عمر: ما يبكيك؟ إن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. فقال القس: كنا نظن هذا، ولكن وجدنا في كتبنا أن هذه الأمة ليست صفحة في التاريخ تطوى، وإنما أمة جاءت لتبقى. فهذا قطع الله عز وجل به، وقال في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين ظاهر على كل الأديان في كل العصور والزمان، إما بالسيف والسنان وإما بالبيان. فهو ظاهر بالبيان في كل العصور، وظاهر بالسيف والسنان في بعض العصور، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تكون هناك معارك ربما يغلب فيها أهل الإيمان، ومعارك ينتصر فيها أهل الإيمان، ومعارك تكون سجالا بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، تارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا. وهذا لحكمة بالغة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قطع في كتابه أن العاقبة للمتقين، فقال: والعاقبة للمتقين، أي نهاية هذا الأمر ستؤول إلى أن ينتصر أهل الإيمان وأن يمكن لهذا الدين. فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وفي جاهلية جهلاء وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون شجرا وحجرا وشمسا وقمرا، ويعبدون اللات والعزى ومناة، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم تبعه الرجل والرجلان، حتى كانت عصبة قليلة هاجرت إلى المدينة، فتح الله عز وجل بهم البلاد والأمصار. ولقد تعرضت الأمة الإسلامية لأزمات ربما كان فيها الناس يظنون أنها على وشك الزوال أو الاضمحلال، ونجد ذلك في بدر عندما خرج المسلمون لجمع الغنائم أو لاسترداد الأموال التي سلبها المشركون، فوقعت المعركة فرضت عليهم، المعركة فرضت على المؤمنين وهم قلة ولم يخرجوا لطلب المعركة. وهناك فرق بين أن تلقي نفسك في المهلكة وأنت ترى أنك ليس عندك من العدد ومن القوة ما تواجه به أهل الكفر، وفرق بأن تفرض عليك المعركة بأنك لابد أن تقاتل في هذه المعركة. فإن الحالة الأولى وهي حالة أن يكون أن تفرض عليك المعركة فإنك لابد أن تقاتل لأنه ليس هناك خيار آخر. وأما إذا كان هناك وجه للمصالحة، حتى لو كان هناك تنازلات، حتى لو كان انسحاب من ساحة المعركة، فإن هذا الأمر قد يكون هو الحكمة، وأن خلافه يكون الرعونة وسوء التصرف مما يؤدي إلى الهلكة. وهذا حدث في مؤتة عندما قاتل المسلمون الروم وكان عددهم قليل، فقتل في هذه المعركة زيد، أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. الفتح الذي فتح الله عز وجل عليه هو أنه انسحب من المعركة، يعني خالد رضي الله عنه استطاع الانسحاب من المعركة لما رأى أن قدرته ليست كقدرة الكفار والمشركين في هذه المعركة، وأن استمراره في المعركة يعني القضاء على بقية الجيش، فأراد أن يقلل الخسائر وأن يحقق أعلى المكاسب بالانسحاب من المعركة. حدث ذلك في الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل ليعتمر ومنعه الكفار وساوموه وفاوضوه، قدم النبي صلى الله عليه وسلم تنازلات ربما لا يرضاها أحد، ومنها أن من جاءه مسلما يرده إليهم، ومن جاءهم مشركا فإنهم لا يردونه إليه، وأنهم يرجعون لا يعتمرون في هذه السنة، وغير ذلك من الشروط المجحفة التي فرضوها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في ذلك حفاظا على الجماعة المسلمة، وأن في ذلك تحقيقا لمصلحة كبيرة، وأن هذا يجنب المسلمين الدخول في معارك وفي سفك دماء وفي غير ذلك. فهذه معركة لم تفرض بعد، ولكن كان هناك وجه للمصالحة حتى لو بتقديم تنازلات، مما أدى إلى الانسحاب في مؤتة، وأدى كذلك إلى المفاوضة في الحديبية. المواقف التي تعرض لها المسلمون وكانت هذه قد تؤدي إلى زوال المسلمين في بدر مثلا، خرج المسلمون المؤمنون لجمع الغنائم وليس لقتال، ففرضت عليهم معركة وكانوا قلة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فلم تهلك العصابة، وإنما نصرهم الله عز وجل، لأن هذه المعركة هم لم يدخلوا في مهلكة، وإنما فرضت عليهم معركة فقاتلوا فيها حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق بين هذه الحالة وبين هذه الحالة. سنجد ذلك في الخندق، أن 10,000 مقاتل اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه لحفر هذا الخندق بتوصية وإشارة ومشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنهم كانوا إذا حصروا في بلاد فارس تخندقوا، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. هذا الأمر فيه نوع من العبر. العبرة الأولى أن ما جمع هؤلاء المشركين جميعا على المؤمنين كان اختبارا لأهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال: احصوا لي من يؤمن بالله واليوم الآخر. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا ونحن بين 600 إلى 1,000؟ نحن عدد كثير، نحن عدد كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم احصوا لي من يشهد أن لا إله إلا الله، من يوحد الله؟ يقولون نحن كثير، يعني بين 600 إلى 1000، هل تخشى علينا ونحن بهذا العدد؟ فكان هنا اغترار بالعدد، اغترار بالقوة، اغترار بالحول والقوة، وليس أنهم يقولون نحن نلجأ إلى الله أو ملجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. وربما هذا خلاف ما يعتقدون، يعني هذه السقطة من اللسان خلاف ما يعتقدون، هم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل من عبد الله عز وجل على وجه الأرض هم هذه الصحبة التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نتكلم على أخطاء بسيطة ربما تكون سبب لوقوع الفتن ووقوع كثير من البلاء على أهل الإسلام. قالوا أتخشى علينا ونحن ما بين 600 إلى 1000؟ قال فابتلينا، الراوي يقول فابتلينا يعني في يوم الخندق، فلم يكن أحد يجرؤ يخرج إلى خلائه، فلم يكن أحد يجرؤ يخرج إلى خلائه من شدة الخوف والجوع والبرد اجتمعت عليهم، زائد الجيوش التي اجتمعت عليهم. والله سبحانه وتعالى وصف وصفا عظيما جدا في هذا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف عصيب بلا شك، موقف عصيب بلا شك. هذا الموقف كان له سبب، كما كان سببا في يوم حنين، كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، فلم تغني عنكم شيئا. فهذا الأمر يدل على أن هناك معاصي تكون سببا في وقوع البلاء، كما كان في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد بمشورة صغار الصحابة، وأن الصحابة الكبار أشاروا عليه بعدم الخروج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، أمر الرماة ألا ينزلوا ولو تخطفتهم الطير لا يتركوا أماكنهم، فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا لجمع الغنائم في بداية المعركة، كانت الهزيمة. والله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معصية واحدة، معصية واحدة، فهذه كانت سببا في الهزيمة. فهذا ينبغي ان احنا نعتبر منه علشان نعرف طريق الخلاص، وليس الكلام والرعب وان احنا نعيش حياة الخوف والرعب من المستقبل وكذا، ونهزم في غير معركة، نهزم قبل ان تبدأ المعركة. فهذا الرعب الذي يعيشه الناس، وهذا يحلق لحيته والمرأة تخلع نقابها وده مش هيمشي في الشارع، هذا الكلام، الحالة هذه من الخوف هي حالة تدل على البعد أصلا عن المنهج الإسلامي، البعد عن المنهج الإسلامي. هذا الأمر إذا فرض علينا حتما فلا بد أن نقاومه، وإذا كان هناك طريق للخلاص منه بأي طرق من الطرق فنحن نسير في كل الطرق الإصلاحية حتى نتفادى أن يكون هناك صداما وأن تكون هناك دماء وأن يكون هناك خسارة بالنسبة للتيار الإسلامي. لكن هذا الأمر ينبغي أن نعرف أننا سنعيش إسلاميون، سنعيش مسلمين مهما كانت الظروف وتحت كل الضغوط. وعشنا في الماضي عبر أكثر من 40 سنة ونحن في دعوتنا عشنا تحت ضغوط شديدة جدا وفيما يسمى الحياة تحت القصف، وكنا نعيش وكنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونتنقل ونعيش حياة الالتزام في بيوتنا وفي شوارعنا وفي معاملاتنا وكذا، وعشنا هذه الحياة، ليست هي حياة جديدة علينا. ولذلك نحن نقول أن الإسلام ربما تعرض في يوم بدر أن يكون هناك نهاية له، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب هذا ولن يكتبه الله، لأن الله سبحانه وتعالى قطع أن تبقى هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة، لا تزال من طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من ناواهم، من عاداهم. فهذه الطائفة هي الطائفة التي تبقى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تسير في هذا على هذا النهج الذي نهجه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يوم الحديبية اجتمع كل هذا على المؤمنين، وهذا كانت صورة أنه لو هجم الكفار 10,000 ومعهم اليهود وانسحاب المنافقين من المعركة يؤدي إلى زوال أهل الإسلام وزوال الإسلام معه، ومع ذلك هذا لم يحدث، ولم ترق قطرة دم واحدة من أهل الإسلام، وإنما سلط الله عز وجل على هؤلاء ريحا هذه الريح اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وحثت الرمال في عيونهم وفرت الخيول من ساحة المعركة، فانسحبوا من هذه المعركة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال. إذا كان هناك الوسائل الصحيحة التي تستخدم، وهي الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية، الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية والممكنة والمشروعة، ومراعاة الحال ومراعاة المآل، ومراعاة المآل في اتخاذ القرارات التي تتخذ، لابد أن نراعي المآل كما نراعي الحال. يعني ليس الحال فقط نراعيه، ولكن ننظر إلى ما تقول إليه الأمور. في وقت من الأوقات كنا لو تقدمنا بشيء من التنازلات حفظنا بقية المكاسب معنا، ولكن لعدم النظر إلى المآل وإرادة الحفاظ على كل شيء في أيدينا أدى ذلك إلى ضياع كل شيء. وهذا نجده في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، في أن الخضر عليه السلام نزع من السفينة لوحا من السفينة، فأنكر عليه موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هذا النظر في الحال، إنه كيف ينزع يعني لوحا من السفينة وهذه السفينة تصبح سفينة معيبة، كيف يفعل هذا الأمر؟ هذا أمر منكر، هذا أمر فيه معصية. لكن الخضر كان أعلمه الله مآل الأمر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طب المساكين اللي بيعملوا في البحر دول يبقى معاهم سفينة ناقصة لوح، ولا تتخذ السفينة كلها؟ هذا هو النظر في مآل الأمور، ليس القرار الذي يتخذ إنما هو بمعرفة الحكم الشرعي فقط، وإنما لا بد من معرفة الحكم الشرعي، ولا بد من معرفة الواقع الذي يطبق فيه الحكم، ولا بد من معرفة المصالح والمفاسد المترتبة على تطبيق الحكم، ولا بد من معرفة المآل، أي ما تقول إليه الأمور في المستقبل، حتى نتخذ قرارا صحيحا. ربما أنت تتخذ قرارا اليوم، تتخذ قرارا اليوم وتتخذ في مراعاة المآلات، ويأتي إنسان يقول هذا مخالف للأحكام، هذا مخالف للأحكام، لكن إذا سرنا فيه سنخالف مخالفات أكثر في الأحكام، ستكون المخالفات أعظم في الأحكام، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم المفسدتين. هناك لابد أن ترتكب مفسدة من المفسدتين أو ترتكب ضرر من الضررين، فأنت تنتقي أخف الأضرار. يأتي واحد يقول أنت ترتكب ضررا، نعم وأنا أعلم أني أرتكب ضررا، لكنه أخف الأضرار، لأني إذا لم أفعل هذا وفعلت غيره حدثت أضرار عظيمة جدا، وهذا ما تم التحذير منه عبر بيانات الدعوة في المدة السابقة على هذا هذه المظاهرة، وما بعدها تم التحذير من بعض الأمور وبيان بعض الأمور وبعض المآلات، منها ما يبنى على معرفة الماضي، ولأن القرارات التي تتخذ لابد فيها من معرفة الماضي، لأن التاريخ يعيد نفسه، وأن الحدث الذي أنت تعيشه اليوم، الحدث الذي تعيشه اليوم كان موجودا قبل ذلك بفترة، ربما من 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، لكن هذا حدث متكرر، وبالتالي الذي يقرأ في التاريخ يستطيع أن يوصف هذا الحدث، ويستطيع أن يعرف ما يترتب عليه في الغالب، لأنه حدث مثله في التاريخ. نحن ندخل في هذا الأمر ونرى خلفنا أحداث 54 والصدام بين الإخوان وبين ثورة يوليو، وما حدث فيها من القضاء على الدعوة، وليس على الإسلاميين فقط، لكن القضاء على الدعوة حتى في داخل الأزهر وليس في داخل التيارات الإسلامية، إلى سنة 1977، 23 سنة والدعوة معطلة، ونرى في ذلك صورة الجزائر ونفس الذي حدث. ثم بعد ذلك يحدث صدام بين الإسلاميين وبين السلطة التي تمتلك القوة، فيحدث أنه 20 سنة اليوم ليست هناك دعوة في الجزائر، 20 سنة اليوم 500,000 قتيل في الجزائر عبر هذه المدة من جميع الأطراف نتيجة التفجيرات ونتيجة القتال بين هؤلاء وهؤلاء، ولم يصل هؤلاء المسلمون إلى أنهم يستردوا هذا الحكم المشروع الذي يقولون عنه المشروعية وغير المشروعية. ما زال الجزائريون الإسلاميون يطالبون بالمشروعية بعد 20 سنة، وما زالوا يطالبون بمشروعية. هذه المشروعية أدت إلى مقتل 500,000 جزائري في هذه الفترة، وأدت إلى ما نحن عليه. لم ننظر إلى هذا الأمر في تركيا، عندما يعني حذر الجيش أربكان عندما بدأ يؤسلم الدولة بعد سنة واحدة من الحكم، وإنه أنذروا الأربكان لم ينتظر أن يتدخل الجيش، وإنما انسحب من المعركة السياسية وتم الحكم عليه بالسجن وقضى سجنه وتم القبض على أردوغان، ودخل السجن أردوغان ثم خرج ليصبح حاكما على البلاد، وهم يتعلمون من الماضي أن هناك لابد من تدريج في معالجة الفساد، لابد من تدريج في المواجهة مع الخصوم، لابد من استيعاب الواقع، لابد من ضم الناس، لابد من العمل لكل الناس لا يكون لفصيل واحد، لابد من تحقيق مصالح للجماهير. فهذا الأمر أدى إلى أن في تركيا ارتفعت الأجور في 6 سنوات 10 مرات، تضاعفت الأجور 10 مرات، وصارت تركيا كانت بتحتل المركز 64 في دول العالم، صارت تقترب من المركز 6 الآن في دول العالم، في الدول الصناعية وفي علو الاقتصاد وفي غيرها. لكن هذا اقتضى أن يكون هناك نوع من مراعاة الواقع والتعامل معه وليس بالتعامل التعسفي في وقت أنت لا تمتلك فيه القوة التي تستطيع أن تطبق به مثل هذه الأشياء. فإذا كنا وصلنا إلى هذا الحد، كان ينبغي أن نحن نقدر قوتنا الحقيقية ونقدر قوة الخصوم، ونبدأ نتعامل من هذا المنطلق، ونقلل الخسائر ونحقق أعلى المكاسب. وهذا ما فعله خالد بن الوليد، حسبها أنه لو دخل المعركة معناه فناء الجيش، ولو رجع من المعركة يستطيع أنه هو يعد لها بعد ذلك عدة إذا فر منها. حنجد العدة دي جاءت فين؟ جاءت في تبوك، أن في السنة 9 من الهجرة النبوية الشريفة خرج المسلمون إلى تبوك، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ينتظر الروم فلم يأتوا، ثم خرج المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد فقاتلوا في اليرموك، وأحدثوا انتصارات عظيمة جدا في بلاد الشام وفي بلاد فارس في القادسية وفي غيرها، أحدثوا انتصارات عظيمة جدا في هذه البلاد، واستطاعوا أن يسيطروا على الدنيا كلها بعد أن يحدث نوع من الرجوع والتفكير والتأمل وجمع القوى وجمع الشمل والنظر في مآلات الأمور وإعداد الصفوف وإعداد التهيؤ. إذا كانت هناك معركة نتصورها، إذا لابد أن نتهيأ لها، لا أن نعيش حياة نريد أن ندخل معركة بغير أي نوع من التهيؤ ولا التصور ولا معرفة الواقع ولا معرفة ماذا سيحدث ولا ما العواقب التي ترتب على مثل هذا. هذه معركة خاسرة منذ بدايتها، فلا بد أن يكون هناك، هذا التاريخ يكتب لنا نحن لا نخاف على الإسلام. في الحقيقة لا يخاف على الإسلام. التتار دخلوا بغداد، المسلمون استعادوا قوتهم بعد أن التتار ماذا فعلوا؟ حرقوا بلاد المسلمين من الصين إلى بغداد، من الصين إلى بغداد، حالة ربما تكون من اليأس الكبير جدا، حتى أن كان الرجل التتري يقول للرجل المسلم، يقول له انتظر حتى آتي بحجر فأقتلك به، فيظل في مكانه حتى يأتي بالحجر يقتله به. حالة من الضعف والخوار كانت موجودة في بلاد المسلمين، لكن سرعان ما نهضت هذه الأمة، سرعان ما نهضت هذه الأمة، وكانت تعد العدة في مكان آخر في مصر وفي سوريا، واستطاعوا أن يجمعوا شملهم وأن يهاجموا هؤلاء التتار. وبعد 2 سنوات من دخول التتار إلى بغداد خرجوا من بغداد إلى غير رجعة، حتى لما رجعوا في القرن 8 في عهد شيخ الإسلام تيمية كانوا ضعفاء ولم يكونوا أقوياء، واستطاع شيخ الإسلام تيمية أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلم منهم أمراء كثيرين وأعداد كثيرة منهم، وكانوا سبب فتحا في بلاد أوروبا بعد ذلك في تكوين الدولة العثمانية في آخر هذا الزمان. احنا بنشوف لما كانت الأندلس بتقع اللي الإسلام مكث فيها 800 سنة والناس ظنوا أن الإسلام بدأ إلى زوال، كان هناك دولة بتقام في القرن 8 في أوروبا، هذه الدولة كانت بتقام في أوروبا، كان المسلمون يفتحون أوروبا في هذا الوقت، فتحوا تركيا وفتحوا قبرص وفتحوا جنوب إيطاليا وشمالها وفتحوا بلغاريا والمجر وألبانيا، وحتى وصلوا إلى فيينا إلى عاصمة النمسا، وهم يفتحون هذه البلاد عندما كانت تسقط الأندلس، كان هناك بلاد أخرى تدخل في الإسلام، فالإسلام يجدد شبابه دائما، يجدد شبابه دائما. فنحن لا نخاف في الحقيقة على الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، في رواية حتى يقاتلوا آخرهم الدجال، يعني تبقى هذه الأمة إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا، فهذا الإسلام باقي. أما الخوف على أنفسنا، إن إحنا في الحقيقة مش خايفين على الإسلام، كل واحد فينا خايف على نفسه، خايف على رزقه، خايف على حركته، خايف على إنه يقتل، إنه يجرح، إنه يتعرض لسب الشتم الكذا، هذا هو الحقيقة التي تعبر بها الألسنة، إنه الحقيقة مش الخوف على الإسلام، لأن الإسلام لا يخاف عليه، حتى لو إحنا زلنا كلنا سينصر الله عز وجل دينه ولو بالرجل الكافر، يأتي بكافر ينصر دينه، ما يحتاجنا ربنا سبحانه وتعالى في نصرة دينه، وإنما المشكلة أننا في الحقيقة نخاف على أنفسنا. طب كان لو ده حقيقة يبقى لابد أن نلجأ إلى طرق الأمان، طرق الأمان نحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى يدافع عنا ويمكن لنا ويبعد الشر والسوء عنا، لابد أن يكون هناك أعمال نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أولا يجعل الله عز وجل الطمأنينة في نفوس أهل الإيمان، حتى أنهم لا يصبح الأمر أن الحياة والموت عندهم سواء، لأنهم في حضرة الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى، في حالة من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فهم لا تفترق عنهم يفترق عندهم الموت أو الحياة، فإن هذا ليس شاغلا لهم. الرجل الذي ضرب بسهم في إحدى المعارك فاخترق صدره إلى ظهره قال فزت ورب الكعبة، حتى الذي قتله قال بماذا فاز هذا الرجل، ماذا فاز إذا كان هذا قتل، لكنه فاز هو لأنه الذي يستحضره فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النظر عندنا إلى ما بعد الدنيا وليس إلى الدنيا، وبالتالي نحن نعمل لما بعد الدنيا، هذا العمل لما بعد الدنيا ليس هناك الشرط أن يكون هناك نحن نعمل في جو آمن أو في جو غير آمن أو في غير ذلك، بل نحن نعبد الله عز وجل في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان وتحت كل الظروف نعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي ينبغي أن نفعله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف يزيد الإيمان؟ الإيمان يزيد بالعمل الصالح، يزيد بالعمل الصالح، إننا نترك الأعمال السيئة، نتوب إلى الله عز وجل، نفعل الأعمال الصالحة، نزيد منها، نحدث أعمالا صالحة كنا تركناها أو هجرناها أو أقلعنا عن العمل بها، فنعود إلى هذه الأعمال نكثر منها، لأن هذه الأعمال هي تزيد الإيمان وهي تزيد القوة وهي تزيد ضعف العدو، لأنك حينئذ تنظر إلى خصمك كأنه عصفور، كأنه أقل من ذلك وأحقر من ذلك. أما عندما يكون الإيمان ضعيفا تكون الحرب سجالا، فأنت تنظر إلى عدوك كأنه ضخم وكأن أعداده كبيرة وكأن ما لديه من القوة تسحق هذا وتفعل هذا، لكن هذا الأمر الذي يعني يكون الله سبحانه وتعالى معهم هم أهل الإيمان، ولذلك لابد أن نحقق هذا الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأن الله مع المؤمنين. إذن هذه المعية وهي معية التثبيت والنصر والتوفيق، هذه مع المؤمنين، نحن نسعى إلى تحقيق الإيمان، نسعى إلى تحقيق الإيمان يكون إيمانا كاملا، وننشغل به، وننشغل بالطاعة، ننشغل بالدعاء، ننشغل بالاستغفار، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا إن لم يكن بك قوة في دفع عدوك يصرفه الله سبحانه وتعالى عنك، يصرفه الله سبحانه وتعالى عنك ويكف أيديهم عنك، ويكف أيديهم عنك، لأن الله الذي يأمر بكف اليد أو إطلاقها هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من أن تكون لنا أعمال صالحة للنجاة، للنجاة في الآخرة أولا، وفي الأمر الثاني هذه نجاة في الدنيا أيضا، لأننا إذا كانت لنا أعمال صالحة ننشغل بها، نتعاون على البر والتقوى، لابد أن يؤدي ذلك إلى أن نخرج من هذا المأزق، لابد أن يكون هناك أيضا تعاون على البر والتقوى بين أفراد الجماعة الواحدة، لابد من التماسك والتشابك، لا يكون كل واحد يعمل برأيه، وأن لأن هذا يؤدي إلى الضعف وإلى الشتات، فلا بد من الاجتماع ولا بد من التماسك ولا بد من الثقة في القيادة، ولا بد كذلك من القبول ما قضى الله سبحانه وتعالى به، ومحاولة تصحيح هذا الوضع بأمر الله سبحانه وتعالى وبما قضى الله عز وجل به من الصلاح، فإن هذا يؤدي إلى صلاح أحوالنا. فهذا الأمر هو ما ينبغي أن نسعى إليه، وألا نتخوف لا على الإسلام ولا على أنفسنا، وهذا إذا كانت هذه الشروط منضبطة وموجودة، وهي أننا نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، نجتنب معصية الله سبحانه وتعالى، نلتف حول العلماء، نصدر عن قيادتنا، لأن هذه الأمور ليست هي معرفة الحكم الشرعي كفاية في أنك تتخذ قرارا، بل لابد من معرفة أشياء كثيرة جدا، وقلة المعطيات والمعلومات تؤدي إلى اتخاذ قرار خاطئ، وأنت ليس لديك من المعلومات وليس لديك من المعطيات ما يجعلك تتخذ قرارا تحمل نفسك عليه وتحمل إخوانك عليه ثم تهلكهم بعد ذلك. لكن لابد من أن يكون هناك ثقة في القيادة، لأن القيادة ليست هي القيادة التي تدير في أوقات الراحة، وإنما القيادة هي تدير في الأزمات، عندما تحدث أزمة فإن القيادة تدير في هذه الأزمة، لأنه في وقت الراحة والطمأنينة والسكينة كل إنسان يستطيع أن يتخذ قرارا حتى لو كان خاطئا، فإنه لا يترتب عليه أضرارا كثيرة، ولكن في وقت الأزمات لابد أن يكون هناك التفاف حول القيادة، لابد أن يكون هناك ثقة في القيادة، لابد من تعرف على المبررات هذا القرار، لأن هذا سيؤدي في النهاية إلى الخروج بسلام من هذه الأزمة. وأنه حدث تكرار في مثل هذا الأمر، حدث صدام قبل ذلك منذ 25 سنة، صدام بين الجماعة الإسلامية وبين السلطة، وأدى ذلك إلى قتل من قتل، آلاف قتلوا في هذه، وسجن أكثر من 50,000 من الإسلاميين في هذه المرحلة، ومع ذلك بعد 25 سنة من السجن قالوا لو استدبرنا من أمرنا ما استقبلنا، ما كنا اصطدمنا، وما كنا كانت سفك الدماء، ونعتذر عن كل دم سفكناه. وبعضهم قال إن السادات ده شهيد، وإن كذا أخطأنا في قتله. هذا الكلام معناه أن هناك احتياط في الدماء، هناك احتياط في الدماء قد يراه الناس أنه احتياط زائد، وهذا فعلا الاحتياط في الدماء لابد أن يكون احتياطا زائدا، فإن الله عز وجل احتاط في الحدود وجعل الحدود تدرأ بالشبهات، حتى قال مالك لو احتمل الرجل، يعني الحد من 99 وجها، واحتمل البراءة من وجه واحد نأخذ بهذا الوجه في مقابل 99 وجه، لأن احنا لو قتلنا واحد وطلع بريء هل نستطيع استعادته للحياة؟ لا نستطيع. ولو أنه قطعنا يد واحد هل نستطيع إعادتها له إذا ثبتت براءته بعد ذلك؟ لكن إذا أخذنا بهذا الشبهة، شبهة البراءة، ولم نقطع يده ثم ثبت باليقين أنه سارق قطعنا يده، وإذا ثبت أنه قاتل قتلناه. لكن الاحتياط في الدماء أمر مطلوب جدا، فإذا كان يرى البعض أن هناك زيادة في الاحتياط في أمر الدماء، فنحن نرى أن هذا الاحتياط الزائد احتياط مطلوب، لأن هذا احتياط الشرع في الحدود، واحتياط والأخذ فيه بشبهات البراءة وتقديمها على شبهات الإدانة، وهذا ما ينبغي أن نفعله ونحن في هذا المسلك. المسلك الثاني هو المسلك إزالة العداوة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، بيننا وبين جيراننا، بيننا وبين رواد المسجد، أصبح في انشقاقات في داخل المسجد، انشقاقات في الطريق، انشقاقات في الجيران، انشقاقات في الشارع، في المصانع، في الشركات، في الجامعات، وأصبح هناك الناس يتعاملون على أن الناس طرفين، طرف إسلامي وطرف غير إسلامي. هذا ما كنا نحذر منه من قبل 6 أشهر، أن هناك طريق إلى إيقاع هذا، وإنه لابد ألا نسير في الطريق وألا نبتلع الطعم، وأننا لابد أن نتجاوب مع أبناء وطننا، لابد أن نحدث وصلات ووشائج بيننا وبين جيراننا وبين أهلينا، ولابد أن يكون هناك مشاركات فعالة في أفراحهم وفي أطراحهم، وينبغي أن يكون هناك يعني دعوة بالحسنى والأمر معروف والنهي عن المنكر ومساعدة المحتاجين وغير ذلك، وإلقاء السلام والاهتمام به. لأن إلقاء السلام من أكبر الأمور التي تؤدي إلى زوال العداوة والبغضاء والكراهية من نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. مجرد إفشاء السلام هذا بين الناس، أن تمر على الناس تلقي عليهم السلام، هذا يزيل العداوة والبغضاء والشقاق ويحدث الإلف بين أبناء الوطن الواحد. لا نستجيب لدعوات التقوقع، لأن هذه ستؤدي إلى أن نحن نصبح طائفة منبوذة في هذا المجتمع، طائفة لها عداء من أبناء المجتمع، في كراهية من أبناء المجتمع لنا، مما يؤدي إلى وقوع مشاكل كثيرة لنا، هذه لابد من علاجها في المرحلة المقبلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأوطاننا السلامة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.